وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل فيما ذكره المصنف الإمام الحطاب في كتابه إليه السالك المستجد بيان ثلمة بن الحاج، انتهينا إلى ذكر الأفعال المنهي عنها، الأفعال المنهي عنها، وقلنا هي ثلاثة أقسام: محظور مفسد، محظور منجبر، ومكروه. المحظور المفسد هو الجماع وما له حكمه، وأصله مغيب، وضابط الأصل مغيب الحشفة في الفرج على التقسيم الذي أشرنا إليه سابقا. القسم الثاني ممنوع منجبر، وسيذكر المصنف هنا فيه ثمانية أمور. فالأول قضية مسألة اللبس، فما يجوز للمحرم أن يلبس رجلا كان أو أنثى. الثاني الطيب المؤنث، وبينا نوعه ومعناه. ثم الدهن والدهان، ما إزالة الوسخ. والرابع القلم وإبانة الشعر أو قتل القمل. والخامس الصيد، وأوضحنا ذلك سابقا. وانتهينا عند الكلام على الصيد، وبالضبط عند قوله ويستثنى من ذلك ما صاده الحلال في الحل وأدخله الحرم، فيجوز للحلال تملكه وذبحه، ولا يجوز ذلك للمحرم. وقلنا الصواب التفصيل جمعا بين الحديثين، حديث أبي قتادة وحديث الصابئ بن جثامة رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وكذلك الوزر يقتله الحلال في الحرم ولا يقتله المحرم. كذا قال: الوزر أنثى وزر، وقيل الوزر جمعه وزر محرك، وزرة محرك، وهي سالم أبرص عبارة عن دويبة، وسميت بالوزر نسبة إلى سرعة حركتها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفاده قتل الوزغ في الحل والحرم، وللمحرم للحلال وللمحرم. ويستثنى من ذلك أيضا الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والحية، بدليل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: خمس فواشق تقتل في الحل والحرم: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والحية. فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح في لفظ آخر: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيره. نعم، فهو الحديث من الله. والغراب معروف، والحداءة هو طائر يعتبر من الجوارح، ويعني يجعله ينتبه اللون، يجعله ينتبه اللون الأحمر، ينتبه اللون الأحمر لأنه يتفرس اللحم، هو من الجوارح الحداءة. الفأرة معلومة ومعروفة، العقرب أيضا، والحية كذلك، والحية كذلك، لكن المراد بالغراب الأبقع الذي لا شيء من البياض فيه. فهذا بمفتي الحديث لا يجوز، يجوز قتله في الحل والحرم. قال: وابن عرس، ابن عرس دويبة يجمع على بنات عرف وحكى الأخفش بنو عرس فهي دويبة صغيرة فيقتلهن المحرم والحلال في الحل والحرام. والذي جاء هو التقييد بالخمس هذه فلا يزال عليها. وإن لم يبتدئ بالأذى يعني هذه الخمس حتى ولم تؤذيك فيجوز قتلها سواء باشرتك وابتدأت بالأذى أو لم تبتدئ. وصغيرها ككبيرها الصغير والكبير الحدين سواء الغراب الأقرب والحجر والفأر والكلب العقور. الكلب العقور هو الكلب الذي يعتدي على الإنسي فصغيره وكبيره على حد سواء. وقيل في المذهب الغراب والحداء غير المؤذيان على قولين كالخلاف في صغارهما والصواب قتل الجميع وصغيرها وكبيرها على في نفس الحكم. قال والكلب العقور المراد به السباع العادية كالأسد والنمر والذئب ونحوهما إذا كبر. الكلب العقور هو كل سبع يعقر ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب سماها كلبا اشتراكيا في السبعية أو السبعية دي. ويلحق بها الكلب إذا كان يعتدي على الإنس فكل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور كما جاء. نعم. قال وأما ما كان من السباع لا يأذو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتلهم فداه. هذا إذا كان فيه وصف السبعية لكنه لا يعتدي لا يقتل. أما إذا كان يعتدي ويفترس ويعدو على الناس فهذا مأذون في قتله. ولا تقتل صغارها فإن قتلها فلا جزاء فيها. كونه لا جزاء في هذا مشهور المذهب مشهور المذهب مالك. وقيل يعني لا بد أن يكون في ذلك الجزاء ولا تقتل صغارها فإن قتلها فلا جزاء فيها. لكن هذا في غير الأول هذا في الكلب العقور في الكلب إذا كان لكن إذا كان وصف العقور فيه ملازم له فهذا لا حرج في قتله ولا جزاء فيه لأنه يعتدي على الإنسان يعتدي على الإنسان. فقوله هنا ولا تقتل صغارها أي الأسد والنمر والذئب ونحوها لا يقتل صغارها لكن إذا كانت لا تعتدي. أما إذا كان وصف العقر فيها فإنها تقتل لقوله صلى الله عليه وسلم الكلب العقور فيدخل في ذلك. وأما الكلب الإنسي أي الذي يكون بين الإنسان فحكمه في الإحرام كحكمه في غير الإحرام. وهذه المسألة هي محل خلاف حتى في المذهب هل يقتل الكلب أو لا يقتل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني على أقسام فحديث فيها الإذن أو فيها عدم القتل لولا أن الأمة الخلاف أمة لا أمرت بقتلها وبالتالي مفاده أنه لم يأمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. وحديث فيها أنه أمر بقتل الكلاب وفي أحاديث أنه خص الكلب الأسود بالقتل دون غيرها. فاختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث ولعل الأقرب والله أعلم أنه كان الأمر بالقتل أولا ثم جاء الحديث لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فنسخ الأمر الأول وخص من ذلك الكلب الأسود فإنه شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام والمراد بالأسود الخالص في السواد. فإذا حكم الكلب الإنسي في الإحرام كحكمه في غير الإحرام. فالكلب الإنسي في غير الإحرام يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل إلا الأسود فكذلك في الإحرام إلا الأسود. وعلى من قال يقتل مطلقا يقول في الإحرام يقتل أيضا ومن قال لا يقتل أصلا يقول في الإحرام لا يقتل. فهنا كأنه يعني عمن فقال حكمه في الإحرام كحكم بين الإحرام، أي على الخلاف الوارد بين أهل العلم. ولا شيء في قتله كما صرح به سند، ولا تكتب اتباع الطير إلا أن تبتدئ بالأذى فلا جزاء حينئذ. سباع الطير وهي التي يعني تفترس، فهي تسمى سباع الطير. فقال لا تكتب سباع الطير إلا أن تبتدئ بالأذى فلا جزاء حينئذ، هذه لا تدخل في معنى الكلب العقور ولا في الغرام ولا الحداء، وإنما خص منها هذه الكمس فقط، فلا يدخل معها غيرها، فاتباع الطير لا تقتل. قال إلا أن تبتدئ بالأذى، إذا ابتدأت بالأذى وأذت الإنسان فيدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه، فإن قتلها لا جزاء حين ذلك، وهذا على مشهور المذهب، وقيل فيه الجزاء، والصواب أنها لا تقتل، وإن ابتدأت بالأذى فإنه يدفع عن نفسه، فإن وقع قتل لها عليها فلا جزاء حين ذاك. ولا يقتل المحرم الزنبور خلافا للقاضي عبد الوهاب. الزنبور ذباب لستاء، وهي حشرة صغيرة أليمة اللسع على شكل النحلة، هذه أيضا لا تقتل خلافا للقاضي عبد الوهاب، يعني يرى جواز قتلها. والقاضي عبد الوهاب أشرت إليه سابقا، أبو محمد عبد الوهاب بن علي النصر البغدادي الفقيه الحافظ والحجة النظار المتفنن، عالم من أعيان ومن علماء ومن مشايخ الإسلام في الأمة الإسلامية رحمة الله تعالى عليه، تفقه على كبار أصحابه كابن القفار وابن الجلاب، وكان من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، له شرح الرسالة القيروانية، وله كتاب التلقين، وله كتاب المعونة، وله كتاب الإشراف، وله كتاب عيون المجالس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفاته سنة 22 و400، وهو من أعلام كان بالعراق، وكان يعني أصابه ضيق في المعيشة، فكان يقول بعد أن خرج من العراق: لو وجدت من يضمن لي بأرض العراق رغيفا أو رغيفين قدر ما يفطر ويتعشى لما خرجت من العراق. فأتى مصر وعرف أهل مصر قدره فرفعوه وأنزلوه منزلته، لكن لم يعش كثيرا، فقال لما عشنا متنا، فقال لما عشنا متنا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. خلاف القاضي عبد الوهاب ولا البق ولا الذباب ولا البعوض ولا البروف، قال لا يقتل، لا يقتل محرم الزنبور ولا البق ولا الذباب ولا البعوض ولا البروف، هذا كله معروف، هذا كله معروف. والأصل أنه لا يقتل الصيد، والصيد هو الحيوان الإنسي، الحيوان المأكول أو غير المأكول، المتوحش، المتوحش هذا الذي لا يقتل، هذا الذي لا يقتل، أما غيره فلا يعتبر من الصيد، لا يعتبر من الصيد حتى يمنع قتله. أما قتل هذه الحشرات الصغيرة أو الحيوان في الجملة، فللشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيط رحمه الله كلام في هذا الباب، ذكر أنه جاء في الشرع ما يدل على قتل بعض الحيوان كالوزر، وأيضا كلب العقور والحداء والغراب والفأرة والحية العقرب، هذا جاء الأمر بقتله، والكلب الأسود، وأشياء جاء الأمر أو جاء النهي عن قتلها، أربع لا تقتل، أو نهى عن قتل أربع: النحلة والنملة والهدهد والصرد. صرد النحلة معروفة والنملة معروفة، الهدهد طائر فوق العصفور، وهو الذي جاء خبره في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحر به. أي نعم. وحشر سليمان جنود من الإنس والجن من الطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت للناس يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده من الشعور إلى أن قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا ولأذبحنه أو ليأتيني سلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأما الصوت فهو طائر فوق الحمام هذه جاء النهي عن قتلها وأيضا الضفدع كما في حديث نهى عن قتل الضفدع وقال إن لقلقتها تسبيح هذه لا تقتل. وجاء النهي عن قتل بعض الحيوان لسبب لوصف عارض كالنهي عن قتل الطير للمحرم والنهي عن قتل الطير في الحرم بالمدينة أو المكة فلا يقتل. وما سوى ذلك فالأصل أن لا يعتدى عليه وإن ترتب منه أذى وضرر فلا بأس بقتل ما يصيب ما يكون منه ضرر وأذى وإلا فلا حاجة لذلك. نعم. قال فإن فعل ذلك أطعم ما تيسر من الطعام في الحكومة. نعم. قال أطعم ما تيسر من الطعام بحكومة ماشي الحكومة حكومة هي مراد منه وضع قيمة للصيد وضع قيمة للصيد المتلف وتكون بتحديد من حكمين عدلين فقيهين فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل هاديا بالغا أو كفارة الكعبة أو كفارة طعام مسكين يحكم به ذوى عدل فيحكم حكم يحكم حكما وحكومة فالمقصود ما تيسر من الطعام بحكومة أي بحكم عدلين فقيهين. يقول هذا في البق والذباب والبعوض والبلغوث والأصل أن الصيد هو المنهي عن قتله وذكرنا وصفه وجزاؤه سيأتي بيانه والله أعلم. وما ذكر هنا من أنه فيه حكومة هذا فيه نظر. وكذلك الوزر على قول وإذا رأى الصيد معرضا للتلف فلا يجب تخليصه. المحرم رأى صيد معرض للتلف يعني في قبضة الفخ فهل يجب عليه أن يخلصه؟ قال لا يجب تخليصه لأنه ربما جاء ليخلصه فقتله بين يديه فهذا قال لا يجب لكن هذا لا يعني نفي الاستحباب ويعني له أن يخلصه من ذلك. انتهى ما يتعلق بالصيد. ويحرم قطع شجر الحرق الذي ينبت بنفسه سواء نبت بنفسه أو استنبت ولا جزاء فيه وكذا يحرم صيد المدينة وقطع شجرها ولا جزاء في ذلك. طيب شجر الحرم على ثلاثة أقسام ما ينبت بنفسه وما لا ينبت بنفسه بل بإنبات منبت والذي ينبت بنفسه إما أن ينبت بنفسه وإما أن يتسبب الإنسان في إنباته فكل منهما لا يجوز التعرض له. أما الذي يغرسه صاحبه قصد أن يستفيد منه فيستفيد منه لسائل الذي يريد ويحرم قطع شجر الحرم الذي ينبت بنفسه سواء نبت بنفسه أو استنبت هذا يحرم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها أي حشيشها. الذي ينبت بنفسه في الأصل سواء نبت بنفسه أو استنبت من طرف آخر فلا يقطع وإن فعل ذلك كان قد ارتكب منهيا ولا جزاء عليه. بعض أهل العلم جعل القياس ف فلا يصح مثل هذا، وإنما يقال وقع في محرم ومنهي ولا جزاء يترتب على ذلك. وكذا يحرم صيد المدينة وقطع شجرها ولا جزاء في ذلك على المشهور. صيد المدينة يحرم قتله وشجره يحرم قتله، لكن قتل صيد المدينة هل فيه جزاء كجزاء قتل صيد مكة؟ ليس فيه جزاء. هذا هو قول جمهور العلماء وهو المشهور في المذهب، وإن كان بعض المالكية كابن نافع وابن أبي ذئب يريان أن في ذلك الجزاء، والصواب أن لا جزاء في ذلك، والله أعلم. السادس من الممنوعات التي إن وقع فيها وجد لها جابر أو ما يجبرها، مقدمات الدماء، ما كان سبيلا إلى الدماء، فيحرم على المحرم المباشرة. المباشرة مأخوذ من البشرة، أي أن يباشر زوجته وأن يقرب بشرته من بشرتها بشهوة، والمعانقة والقبلة واللمس والغمزة، أي المس الطفيف، وكل ما فيه نوع من الاستلزام بالنساء، كل هذا يحرم لأنه سبيل إلى الجماع. والله جل وعلا قال فلا رفث، والرفث اسم ورفث يعني يصح أن نقول هو جن على كل ما يكون من الجماع أو مؤديا له. ثم ما كان لا يفعل إلا للذة أو للذة كالقبلة ففيه الهدي على كل حال، ما يفعل والأصل فيه اللذة، قال هذا لازم فيه الهدي مثل القبلة، لا يقبل إلا للذة، لكن لا يلزم أن يمس للذة، قد يمس من أجل أن يدفع عنها الأذى أو نحو هذا بخلاف القبلة. فقال ما كان من هذه الأمور للذة فهذا فيه الهدي على كل حال، يعني في كل الأحوال، سواء يعني دفعت فيه الشهوة أو لا، أنزل أو لم ينزل. وما عدا القبلة فممنوع لقصد اللذة، المس والغمز والمعانقة والمباشرة يحرم إن قصد اللذة، فإن حصل عنه مذي فالهدي، وإلا فقد غر وسلم. يعني هذه الأنواع التي تؤدي إلى الجماع الذي لا يفعل إلا للذة وهو القبلة فيه الهدي على كل حال، سواء ترتب عليه بعد ذلك شيء أو لا، هذا على ما ذكر المصنف. ما عدا القبلة المباشرة والمعانقة واللمس والغمز هذا إذا فعله ويقصد اللذة فلا شيء فيه إلا إذا أمذى يلزم الهدي، فإن لم يمذي فإنه قد غرته نفسه وسلم من الهدي، وسلم فقد غر وسلم. هذا هو مشهور المذهب، وهو لزوم الهدي بالقبلة بالقبلة، وأما غيرها فبقيد المذي، وقيل بعدم لزوم الهدي على الإطلاق. والمراد بالقبلة ها هنا القبلة على الفم، أما القبلة على سائر الجسد فحكمها كحكم الملامسة، كحكم الملامسة. والأقوى أنه لا يلزمه هنا شيء، وإن كان كل هذا يحكم عليه لأنه داخل في منع الرفث فلا رفث، فإن فعل مثل هذا لا يلزمه هدي ولا دليل يقوى على ذلك، والله أعلم. السابع عقد النكاح، لا يجوز له أن يعقد الزواج، أن يعقد النكاح، فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، لا يتزوج ولا يزوج غيره. وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل، يفسخ قبل البناء وبعده، ولو ولدت الأولاد ولا يتأبد تحريمها، ولا يكون المحرم سفيرا في النكاح لغيره، ولا يحضر عقده، ولكن لا يفسخ النكاح بذلك. النكاح في الإحرام لا يجوز، المحرم لا يتزوج، والمحرمة لا تتزوج. حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فيحرم النكاح الزواج العقد والخطبة أيضا يحرم لها. فالمحرم لا يتزوج والمحرمة لا تتزوج والمحرم لا يخطب والمحرمة لا تخطب أيضا. طيب المحرم لا يكون وليا كذلك. فكل نكاح كان الولي فيه الولي محرما, إذا كان الولي محرم فهو غير ذلك, إذا كان الزوج محرم غير ذلك, إذا كانت الزوجة محرمة غير ذلك باطل. طيب إذا كان الشهود محرمين, الشاهدان لابد منهما في النكاح إذا كانا محرمين. طيب إذا كان الولي والزوج والزوجة حلال ليسوا من المحرمين والشاهدان محرمان, فهل يجوز الشهادة على ذلك؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز, لأن الشاهد هنا لم يزوج ولا تزوج ولا هو ولي وإنما شاهد, لكن بعض أهل العلم قال الأولى أن لا يحكم, والأصل الله أعلم والأقوى جوازه. إن كان الزوج محرما لا يجوز له أن يشهد, أو الزوجة محرمة لا يجوز له أن يشهد, أو الولي فقط محرم لا يجوز له أن يشهد, لأنه حرام وهو قد أعان عليه والله أعلم. نعم. ولو ولدت الأولاد, طيب فإن تزوج فهو باطل يفسخ قبل البناء وبعده. إذا تزوج على الوقف المحرم هذا نكاح باطل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا يفسخ بين الزوج والزوجة, يفسخ العقد ويفصل بينهم سواء قبل أن يبني بها أو بعد أن بنى بها, سواء ولدت أو لم تلد, فيفسخ العقد حتى يرفع عنهما وصف الإحرام ينتهيان من الإحرام. بعد ذلك هل يعقد بينهما؟ هل له أن يتزوج بعد ذلك بعد أن يذهب وصف الإحرام؟ قال ولا يتأبد تحريمهما, يعني هذا التحريم هذا ليس للأبد وإنما إلى أن يزول وصف الإحرام. وبعض أصحاب المذهب قال بل يتأبد التحريم فلا يجوز له أبدا أن ينكح هذه المرأة, ونقل الخلاف في ذلك ابن الحاجب وابن فرحون, والصواب عدم التأبيد بل يأتم وتأتم ويأتم من كان معينا أو قد أعانه, ويفتح العقد إلى أن يزول وصف الإحرام ثم بعد ذلك يكون الزواج إن أراد. ولا يكون المحرم سفيرا في النكاح لغيره ولا يحضر, وهذا نقول يعني محل نظر. أما عدم الحضور, الحضور مجرد الحضور لا بأس أن يكون شاهدا, الأصل جوازه ولا مانع من ذلك, لكن ولا يكون المحرم سفيرا في النكاح يعني واسطا بينهم. لما؟ قال لأنه قد يقع في نفسه شيء فيصير يفكر هو أيضا يتزوج أو يخطب أو نحو هذا, وهذا هو في حال الإحرام وليس له أن يشغل نفسه في هذه القضية. نعم. والأصل جوازه, لكن كون الإنسان يحفظ حجة أولى له, لكن لا يفسخ النكاح بذلك. لو كان الواسطة بينهما محرما ووقع الزواج وهما حلال, أو وقع الزواج وهما حلال, هذا لا يفسخ, لا يفسخ. تنبيهات. انتهى القسم الثاني من الممنوعات المنجبرة. تنبيهات. الأول, هذه المحظورات المنجبرة لا بد لها من جابع, هذه اللي سميناها منجبرة, اللبس والطيب والدهن وقلم الظفر أو حلق الشعر أو قصه وقتل القمل أو نحوه, والصيد ها والجماع أو الصيد وإيش ها قطع الشجر الصيد داخل مع قطع الشجر، الصيد داخل مع قطع الشجر، ومقدمات الجماع، مقدمات الجماع وعقد النكاح، مقدمات الجماع وعقد النكاح، هذه ثلاثة. قال لا بد لها من جابر، يعني شيء يرقى هذا الخطا، سواء فعل عمدا او سهوا او لعذر. تقول اذا فعل عمدا، نعم عمدا، ففيها جابر كما سياتي، او لعذر كمرض ونحوه فيه كذلك. اما السهو النسيان الاقوى انه لا يترتب عليه شيء والله اعلم. والعامد آثم لا شك. وخرج منها عن هذا الاصل كونه لا بد من جابر عقد النكاح، فانه لا يوجب هديا ولا فديه، وانما فيه الاستغفار، يتوب الى الله جل وعلا الذي عقد او لنفسه او لغيره او كان وليا او خطر، هذا اثم فيلزمه ان يستغفر، لا يلزمه لا هدي ولا فديه ولا غير ذلك. وكذلك الواجبات المنجبره لا بد لها من جابر، ايضا الواجبات المنجبره لا بد لها من جابر، قياسا على المنهيات او المحظورات المنجبره لحديث كعب بن عجرة كما ذكرنا. هذا التنبيه الاول. قال والثاني الجابر في المحظورات المنجبره ثلاثه انواع. هذا الجابر ما هو؟ ثلاث: فديه جزاء صيد هدي، فديه جزاء صيد هدي، كل واحد يلزم في شيء معين كما سيأتي. الثاني الجابر في المحظورات المنجبرة ثلاثة أنواع: فدية وجزاء صيد وهدي. المحظورات المنجبرة التي سبق ذكرها: اللبس والطيب والدهن وما إذا في الوساخ وإيش والقلم الشعر للظفر أو حلق كثرة الشعر أو حلقه أو قتل القمل والصيد ومقدمات الجماع والنكاح. نزال النكاح قد مقدمات الجماع، هذه واجبات محظورات منجبرة. بماذا تجبر الجابر فيها؟ إما فدية وسيأتي بيانها، وإما جزاء شيء، وإما يلزمه هدي. أما الواجبات المنجبرة ما يعد واجبا ينجبر، فهذه إذا تركه لزمه هدي فقط، وسيأتي تعريف الهدي. قال فالفدية ما وجب للبس أو استعمال طيب أو دهن أو إزالة وسخ أو غفر أو شعر أو قتل قمل، وهي ثلاثة أنواع: نسك شاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين مداني لكل مسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو صيام ثلاثة أيام. يفعل أحد الثلاث غنيا كان أو فقيرا، ولا تختص بزمان ولا مكان، إلا أن يجعل النسك هديا فيكون حكمه حكم الهدي، إلا أنه لا يأكل منه، ويستحب تتابع صيام الأيام فإن فعل موجبات في الطيب. هذا بالنسبة للفدية. الفدية الأصل فيها فعل محظور، أن يلبس الثياب المنهي عنه، أو يستعمل الطيب، يدهن أو يزيل الوسخ على ما في المذهب، قطع الظفر أو الشعر أو قتل القمل، هذه فيها فدية. وهذه الفدية على أنواعها ثلاثة: نسك شاة، يذبح شاة قبل ربيع إلى الله جل وعلا، أو يصوم ست أيام، أو يطعم ستة مساكين. وهذه أو عند المالكية للاختيار، يختار منها ما شاء، يختار منها ما شاء. لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك هوامك، يعني القمة الذي كان برأسه. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم ثلاث أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيك. كذا رواه مالك الموطأ، وكذا البخاري ومسلم. لكن جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أطعم صم ثلاث أيام، أو أطعم ستة مساكين، مد لكل نصف صاع لكل مسكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو أطعم ستة مساكين. الحديث أيضا في الصحيح. فهذا يدل على أن الواجب في الفدية هو نسك شاة، أن يذبح شاة توزع على فقراء مكة. فإن لم يستطع شراء الشاة وذبحها وتوزيعها، فهنا له أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين، مداني بمدة النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، بدليل الحديث الذي ذكرناه. وهذا يفعله الغني والفقير. طيب، قلت أنا توزع بمكة. قال: لا لا لا لا يلزم، وإنما يعني لا تختص بزمان ولا مكان، يوزعها حيث شاء، لأن هذا إطعامه بمكة خاص بالهدي. قال: إلا أن يجعل النسك هديا، يعني هذا النسك الذي لزمه يجعله هديا، ينويه هديا. فهنا له حكم الهدي، نعم، وهو أنه يذبح بمكة ويوزع على فقراء مكة، فيكون حكمه حكم الهدي، إلا أنه لا يأكل منها، لأن الفدية نسك شاة يذبحها لا يأكل منها، إنما يتصدق بها كلها، لأنه قد فدى الخطأ الذي وقع فيه خلاف الهدي. فإذا جعل هذا النسك هديا فله فلا بد أن يذبحه بمكة ويوزع على فقراء مكة، ولا يأكل منه ويستحب تتابع صيام الأيام. طيب، إذا لم يستطع الهدي صار ثلاث أيام، هل يتابع بينها أو لا؟ ليس واجبا له أن يتابع ولو أن لا يتابع، لكن بعض أهل العلم يقيسه فينظر إلى أي هو أقرب، فإن كان أقرب إلى الكفارات ألزم فيه التتابع، وإلا فلا. ولم يأتي دليل قوي على لزوم التتابع، وإن تتابع فذاك أفضل. فإن فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم وأزال الوسخ وقتل القمل فإن كان ذلك في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة، وكذلك تتحد الفدية وإن تراخى الثاني، وإن تراخى الثاني يعني الأول إذا ظن الإباحة أو كانت نيته فعل الجميع ومنه نية التكرار، وهو أن يلبس مثلا لعذره ثم يزول العذر فيخلع وينوي إن عاد إليه المرض عاد إلى اللبس، ومحل النية من حين لبسه للعذر إلى حين نزعه. وأما من لبس ثوبا ثم نزعه ليلبس غيره، أو نزع ثوبه عند النوم ليلبسه إذا استيقظ، فقال سند هذا فعل واحد متصل في العرف ولا يضره تفرقته في الحس، وصرح في المدونة بأن فيه فدية واحدة. هذه المحظورات التي تنجبر لو أنه فعلها كلها في فول واحد، لبس طيب وحلق أو قصر وقلم وزر وسخ وقتل قمة، هل تجب عليه ست من الفدية أو فدية واحدة؟ قال في وقت واحد فدية واحدة، في وقت متقارب فدية واحدة، لكن إذا كان في وقت متباعد كلها واحدة عليها الفدية، إلا إذا كان يظن الإباح، يظن أن ذلك مباح لعدم علمه، فهنا تلزم فدية واحدة. أو كانت نيته أن يفعل الجميع في وقت واحد ثم فرق بينها تلزم فدية واحدة. وأيضا لو كرر لبس ثم زال ثم لبس ثم كرر فعلا واحدا لزمته فدية واحدة، وهي أن يلبس مثلا لعذر ثم يزول العذر فيخلع وينوي إن عاد إليه المرء عاد إلى اللبس. أيضا لو لبس الثياب ثم نزع قال لكن إذا عاد إلي المرء سأعيد اللبس، فأعاد اللبس ثانية وثالثة تلزمه فدية واحدة. ومن أين تعتبر النية؟ من حين لبسه إلى حين نزعه، إذا وجدت النية في هذا الوقت وتكرر لزمته فدية واحدة، وإلا لزمه بحسب فعله مرتين فديتان ثلاث فديات وهكذا. قال وأما من لبس ثوبا ثم نزعه ليلبس غيره ففدية واحدة، أو نزعه بالليل يلبسه إذا استيقظ ففدية واحدة أيضا. هذا ما يتعلق بالفدية. قال وجزاء الصيد وفدية، ذكرنا فيها حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا ظاهر الآية يدل عليه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صداقة أو نسك أو نسك. واختاروا المالكية اختاروا التخيير، وكذا قال البخاري وهو مخير، لكن الحديث الذي فيه أتجد شاة قال لا، قال إذا صفت أيام أو أطعم، هذا يدل على أن تقديم الشاة أولى ثم بعد ذلك الصيام أو الإطعام مخير في ذلك. قال وجزاء الصيد ما وجب لقتل الصيد وهو على التخيير أيضا. طيب قتل جزاء الصيد هذا فيه تفصيل نؤجله لدرس يوم غد إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا